وبه نستعين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. علاقة الفلسفة بالأفهام. اتضح في البحوث السابقة أنه ما هي علاقة الفلسفة بالعلوم الأخرى، وأنه الفلسفة ماذا تقدم من عون للعلوم الأخرى، وأن الفلسفة في أي مورد تستفيد من العلوم الأخرى. في هذا البحث يحاول المصنف بيان العلاقة بين الفلسفة والعرفان. ما هي العلاقة بين الفلسفة وبين العرفان؟ في المقدمة لا بد أن نعرف أن الأسلوب العرفاني يختلف عن الأسلوب الفلسفي، فإن العلم أو الأسلوب الفلسفي يعتمد على العلم الفصولي، والأسلوب العرفاني يعتمد على الكشف والعلم الفضولي. في البحوث اللاحقة في نظرية المعرفة يتضح الفرق بين العلم الفصولي وبين العلم الفضولي. هناك نقول بأن الفرق بين العلم الفضولي والعلم الفصولي هو أن الشيء له ماهية وله وجود، فإذا حصل الإنسان أو حصلت المعرفة للإنسان عن طريق ماهية الشيء فيسمى علما حصوليا، وإذا حصلت المعرفة للإنسان عن طريق وجود الشيء بأن حضر الشيء عند الإنسان فهذا يسمى علما حضوريا. وعلى هذا الأساس ففيما يرتبط بالعلوم الفصولية هذا يختص بالأسلوب التعقلي، أي بالتحليلات التعقلية وبالتحليلات الفلسفية. أما فيما يرتبط بالعلوم الفضولية فهذا ينشأ أو علم خاص يسمى بالعرفان. طبعا كان ينبغي في نظري أن المصنف لا يطرح هذه النقطة هنا باعتبار أنها مبهمة، لا يمكن للطالب أن يفهم أنه ما هو المراد من العرفان أساسا، ما هو المراد من العرفان النظري، ما هو المراد من العرفان العملي، ثم ما هو الذي يميز العرفان عن الفلسفة. ولكنه بنحو الإجمال أشار إليه، ونحن أيضا نقرأ ويبقى هذا مجمل إلى أنه نقرأ في الشوق كبير حتى يتضح أن الأسلوب الفلسفي ما هو وأن الأسلوب العرفاني ما هو. قال: لا بأس أن نشير في خاتمة هذا الدرس إلى علاقة الفلسفة بالعرفان، ولهذا لا بد لنا من إلقاء بعض الضوء على العرفان. يطلق العرفان في اللغة على العلم، عرف يعني علم في اللغة، أحدهما مرادف للآخر، العلم والمعرفة أحدهما مرادف للآخر، ولكنه في الإصطلاح يطلق على لون خاص من الإدراك، وهو الإدراك الفضولي كما سيأتي بحثه بعد ذلك، لا العلم الفصولي، على لون من الإدراك، لون خاص من الإدراك، وهو الحاصل ذلك الإدراك الحاصل عن طريق تركيز الالتفات إلى باطن الناس، وليس من طريق التجربة الحسية ولا من طريق التحليل العقلي، لا هو بالأسلوب التجريبي ولا هو بالأسلوب العقلي. فخلال السير والسلوك، مراد من السلوك هنا يعني العرفان العملي، أن الإنسان يسلك في ماذا أساسا. فخلال السير والسلوك عادة تتم مكاشفات تشبه الرؤيا. طبعا هذا البيان بهذا المقدار أيضا غير صحيحا، العرفان ليس أمر كالرؤيا، وإنما أمور فوق الرؤيا. بعض القضايا ترتبط بالفهم المعرفة وليس كالرؤيا مثلا على أي نحو، وهي أحيانا باعتبار أن المطلب لا يمكن فهمه باللفظ، ولهذا نقع في مثل هذه الإشكالات. وهي أحيانا تحكي مباشرة هذه الأمور، وهي أحيانا تحكي مباشرة عن وقائع ماضية أو حاضرة أو مستقبلية، هذا في الأمور الزمانية. أما في المعارف الإلهية لا مجال لأن يقال بأنه مستقبل حاضر متقدم متأخر. المعارف الإلهية لا ترتبط فقط بمثل الأمور الزمانية حتى نقول أن الأرفان يرتبط بأن فلان مات وفلان سيموت، مرتبطة بمعارف إلهية فوق الأمور الزمانية سواء كانت المستقبلية أو غير المستقبلية. فحصر العرفان بهذه الأمور أساسا العارف لا يبحث أنه شيء وقع في الماضي أو شيء سيخبر عنه في المستقبل، هذا أعمال الذين يحاولون أن يرتبطوا بعض الجن وبعض الشياطين للمعرفة بعض الأمور الغائبة عن الحيث. العارف في غنى عن هذا، بل أساسا يرى أن هذا غير صحيح للعارف أن يلهي نفسه وأن يطلب معرفة الأمور الماضية أو معرفة الأمور المستقبلة وأنها تقع أو لا تقع. وهي أحيانا تحكي مباشرة عن وقائع ماضية أو حاضرة أو مستقبلية، وأحيانا تحتاج إلى تفسير، وأحيانا أيضا تحصل أي المكاشفات تحصل نتيجة لتصرفات الشيطان. وهذا مات أيضا مصحيح، العرفان الحقيقي أساسا لا مجال لتدخل الشيطان فيه وبحوث موصول إلى محله على الأقوى. والمواضيع التي باعتبار أنه المصنف من الذين لا يقبلون المنهج العرفاني، هذا يقول في علمكم المصنف يعني الشيخ مصباح اليزدي لا يقبل المنهج العرفاني، وليست له عقيدة بالمنهج العرفاني بالنحو الذي يوجد عند العرفاء. والمواضيع التي يبينها العرفاء بعنوان أنها تفسير لمكاشفاتهم وما ظفروا به يطلق عليها اسم العرفان العلمي. من هنا قسموا في محله العرفان إلى نظري وإلى عملي، ووجدت كتب متعددة لبيان العرفان النظري والعرفان العملي، وأحيانا تضم إليها الاستدلالات والاستنتاجات فتظهر بصورة دراسات فلسفية. يعني يضم إلى العرفان النظري الاستدلال، لأنكم تعلمون أن الاستدلال من خصائص المنهج العقلي لا من خصائص المنهج العرفاني. العرفان لا يوجد فيه استدلال، وإنما مبني على العلم الظهوري والمكاشفة. وبين الفلسفة والعرفان أيضا توجد علاقات متبادلة ندرسها في فصلين. العون الذي تقدمه الفلسفة للعرفان، في أي مورد يحتاج العرفان إلى الفلسفة، وفي أي مورد تحتاج الفلسفة إلى العرفان؟ في الفصل الأول يتعرض المصنف إلى الموارد التي يحتاج فيها العرفان إلى الفلسفة. أساسا العرفان الهدف الأساسي الأول في معرفة التوحيد الحقيقي، يعني أساسا العارف إنما يبدأ سيره وسلوكه إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتعرف على الحق سبحانه وتعالى، لكن لا يتعرف على الحق بالألفاظ وبالعلوم الفصولية والمفاهيم، وإنما يريد أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى بالمكاشفة وبالعلم الفضول. ولكن لكي يعلم الإنسان ماذا يريد حتى يبدأ السير والسلوك، لا بد أن يعرف أنه بالعلم الفصولي، لا بد أن يعرف أنه في أي اتجاه يتحرك. إذن يسبق الإرسان العملي، يسبق السير والسلوك أنه لا بد أن يتعرف على الحق سبحانه وتعالى بالعلم الفصولي وعن طريق المنهج الفلسفي. إذن أولا الإرسان يحتاج إلى الفلسفة، لأن العارف لا يستطيع أن يبدأ سيره إلى الله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يتعرف على الحق سبحانه وتعالى عن طريق العلوم الفصولية حتى يستطيع أن يميز في سيره وسلوكه الحق من الباطل. يقول إن العرفان الحقيقي لا يحصل إلا عن طريق عبادة الله تعالى وطاعة أوامره، ولا يمكن أن تتم عبادة الله من دون معرفته، ومعرفة الله تحتاج إلى الأصول الفلسفية. فإن تشخيص صحة المكاشفات، طب الآن افترضوا أن عارفا من العرفاء حصلت له مكاشفة، حصل له علم صبوري، كوشف بشيئين، الآن رجع إلى حالته الطبيعية أو ما يسمى عندهم الصاح بعد الماحو، رجع إلى حالته الطبيعية، وهنا يريد أن يعرف أن ما كوشف به، أن ما رآه في حالته العرفانية هل هي حق أو أنها باطل، لعلها من تخيلات الناس، لعلها من إلقاءات الشيطان. فهنا ما هو الطريق لمعرفة أن ما كوشف به صحيح أو أنه ليس بصحيح؟ هنا لابد أن يعرف ما كوشف به على الأصول الفلسفية، فإن طابقت الأصول الفلسفية فهي حقة، وإن لم تطابق الأصول الفلسفية فهي لا يمكن الاعتماد عليها. وهذا ومعناه أن العارف في تلك المكاشفة لا يحتاج إلى الفلسفة، ولكن إذا رجع عن تلك المكاشفة حصل له الصاح بعد الماح، هنا يحتاج إلى أصل لكي يعرض ما رآه وما كوشف به على ذلك الأصل. من هنا يحتاج الأصل إلى الفلسفة. إن تشخيص صحة المكاشفات العرفانية يتم بعرضها على موازين العقل والشرع، وينتهي ذلك بواسطة واحدة أو أكثر إلى الأصول الفلسفية. يعني إن عرض المكاشفات العرفانية على الأصول الفلسفية سينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى الفلسفة بواسطة. أما إن عرضها على الأصول الشرعية والقواعد الشرعية، فالقواعد الشرعية لا تتم إلا من خلال القواعد العقلية والفلسفية، وتحتاج إلى واسطات. جيم، لما كان الشهود العرفاني إدراكا باطنيا وشخصيا، العارف عندما يراه، فافترضوا الآن هذا الذي رآه في مكاشفته أراد أن ينقله إلى الآخرين، أراد أن يبينه للآخرين، فلا طريق للنقل إلى الآخرين إلا من خلال الأصول الفلسفية والبيان الفلسفي. إذن لنقل المكاشفات العرفانية إلى الآخرين نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى الفلسفة. لما كان الشهود العرفاني إدراكا باطنيا وشخصيا محضا، فإن تفسيره الذهني ونقله إلى الآخرين يتم بوساطة الألفاظ والمصطلحات، وبالالتفات إلى أن كثيرا من الحقائق العرفانية أرفع من مستوى الفهم العادي، فلا بد من استخدام مفاهيم دقيقة واصطلاحات مناسبة حتى لا تؤدي إلى سوء تفاهم وتعليم معكوس. يقول إذا أردنا أن نبين المطالب العرفانية الدقيقة لا بد من استعمال الألفاظ الدقيقة أيضا، وإلا في بعض الأحيان من قبيل ما ينسب إلى العرفاء أنهم قائلون بوحدة الوجود مثلا، فلا بد أن يتضح لأنه ما هو مرادهم من وحدة الوجود، ماذا يريدون بقولهم أن الوجود واحد شخصي لا أن هناك وجودات متعددة. هذه الألفاظ لا بد أن تبين بنحو جيد حتى لا يقع سوء فهم في المقارنة، لا تؤدي إلى سوء تفاهم وتعليم معكوس كما حدث ذلك مع الأسف الشديد في بعض الأحيان. ومن الواضح أن تعيين المفاهيم الدقيقة يحتاج إلى ذهن متمرد قد تعود على معالجة المسائل الفلسفية. ماذا يقدمه العرفان للفلسفة من عون؟ هنا الفلسفة تقدم أو العرفان يقدم الفلسفة العون في موردين. أولا في أنه يقدم أبواب جديدة، يفتح أبواب جديدة للفلسفة. يعني العارف يرى في مكاشفاته أنه بإضافة عالم العقول وعالم المادة يوجد عالم آخر هو عالم المثال المنحدث، ويعطيه للفلسفة، والفلسفة تبحث بحسب الموازين الفلسفية، يمكن إثبات عالم المثال في مقابل عالم العقول أو لا يمكن ذلك. إذن فتح أبواب جديدة للفلسفة هذا أولا، وثانيا أنه في كثير من الأصول الفلسفية نجد أن العارف يؤيد ذلك في مكاشفاته. يعني أن العارف يقول للفيلسوف أنت ما وصلت إليه في بحوثك الفلسفية وفي قواعدك الفلسفية هذا مطابق لما كوشف به العرفاء، سيكون كشف العارف مؤيدا لما وصل إليه استدلال الفيلسوف. كما أشرنا من قبل فإن المكاشفات والمشاهدات العرفانية توفر مواضيع جديدة للتحليلات الفلسفية، فتساهم بذلك في توسعة نطاق الفلسفة ونموها. قال علي: بعض المسائل التي تثبتها الفلسفة عن طريق البرهان العقلي تصبح المشاهدات العرفانية مؤيدة وسندا لصحة تلك الاستدلالات الفلسفية. وفي الواقع فإن ما يفهمه الفيلسوف بعقله يدركه العارف بالشهود القلبي. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. ضرورة الفلسفة. أساسا لقائل أن يقول نحن لماذا نبحث الفلسفة؟ أساسا هل هناك ضرورة إلى بحث الفلسفة أو لا توجد هناك أي ضرورة لبحث المسائل الفلسفية التي ترتبط بالفلسفة الأولى؟ لا إشكال ولا شبهة، البحوث التي ترتبط بإثبات المبدأ، البحوث التي ترتبط بإثبات المعاد، البحوث التي ترتبط بالنبوة يحتاج إليها الإنسان، ولكنه هل نحتاج أيضا إلى هذه البحوث التي ترتبط بالفلسفة الأولى أو لا نحتاج؟ الآن المصنف يذكر مقدمة ثم يذكر بعد ذلك الشبهات على الاحتياج إلى الفلسفة ثم يجيب عنها. إنسان العصر، هذه قد مقدمة أدبية الشيخ حفظه الله يذكرها ثم يدخل في الصح. يقول: بدأت الشمس تبزغ سوا من وراء مياه البحر الخضراء وترسل بأشعتها الذهبية فتغمر العيون التي يخالطها النوم لركاب السفينة. أولئك الركاب الذين انتبهوا الآن من نوم الليلة الماضية ثم اندفعوا للأكل والشرب وألوان العبث بفكر غير متعب وبإعراض عن كل شيء آخر، والسفينة تبحر في هذا المحيط الذي لا تصبر أغواره، ومن بين هؤلاء شخص يبدو أذكى من غيره يتأمل في نفسه ويفكر قليلا ثم يلتفت إلى رفقائه قائلا: إلى أين نحن ذاهبون؟ فيلتفت شخص آخر وكأنه استيقظ من النوم ويكرر نفس السؤال على الآخرين بحيرة، بينما البعض الآخر قد أذكره الفرح واللهو بحيث لا يهتم بما جرى وهو يواصل عمله من دون أن يفكر في الجواب، ولكن هذا السؤال ينتشر شيئا فشيئا حتى يصل إلى البحارة وقائد السفينة فيكررون السؤال من دون أن تكون لديهم إجابة عليه، وعندئذ ترتسم علامة استفهام في فضاء السفينة فتضطرب القلوب ويشيع الفزع. أليست هذه الصورة الخيالية هي قصة الإنسان في هذا العالم؟ فهو يستخل سفينة الأرض العظيمة وفي الوقت الذي يدور فيه حول نفسه في الفضاء الجوي فإنه يقطع محيط الزمان الذي لا تصبر أعماقه. أليس مثل هؤلاء كمثل الدواب؟ كما يقول القرآن الكريم: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ويقول أيضا: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إذن الغافل هو أضل من الأنعام. فلهذا تجد أن الآية المباركة تقول: لهم آذان لا يسمعون بها. طب نحن نجد أن الغافل يسمع بأذنه ويبصر بعينه وأيضا وغير ذلك ويفقه أيضا، ولكنه يظهر أنه وراء هذه الآذان وراء هذه الأبصار هناك آذان أخرى، هناك أبصار أخرى هي التي لا بد أن ترى، هي التي لا بد أن تسمع، هي التي لا بد أن تبصر، هي التي لا بد أن تفقه وتعقل. وأما الغافل فهو كالأنعام، بل القرآن لا يكتفي بذلك، بل هم أضلوا سبيلا. حتى الغفلة عن ماذا؟ الغفلة عن الله سبحانه وتعالى. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. إذن الإنسان إذا غفل عن آيات الله سبحانه وتعالى سيحشر يوم القيامة غافلا، وهو الغافل هذا مصيره. هم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا من الأنعام. أجل، إن هذه قصة إنسان عصرنا الذي حقق تقدما تكنولوجيا هائلا، فأصابته الحيرة وضاع ولم يدر من أين جاء وإلى أين هو ذاهب وإلى أي جهة لا بد أن يتجه وأي سبيل لا بد أن يسلك. من هنا يجب على الإنسان العاقل، الإنسان الملتفت للغافل، أن يجيب على هذه الأسئلة الثلاث حتى يحصل على السعادة العظمى. أولا، أن يبدأ أن يعرف من أين جاء، ما هو المبدأ؟ وثانيا، أن يعرف إلى أين المنتهى وأين الغاية، ما هو المنتهى، ما هي الغاية. وثالثا، ما هو الطريق المستقيم الذي يربط بين هذا المبدأ ويوصل إلى تلك الغاية التي هي السعادة العظمى عند الإنسان. فإذا استطاع الإنسان أن يبحث هذه الأمور الثلاثة وأن يجيب عليها بنحو يلتزم بما أجاب عملا، لا فقط يعرفها علما حصوليا، لا، أن يعرف هذه علما ويلتزم بها عملا وعقيدة، عند ذلك تحصل له السعادة الكبرى والعظمى في الآخرة. ولهذا قال: وهكذا تنتشر في عصرنا مذاهب العبث والعدمية والهيفية، فتدبك السرطان في فكر الإنسان المتمدن وروحه، وكدودة الأرض تنفر أسس الإنسانية وتحطمها. ولكن هذه الأسئلة الثلاث قد طرحها الواعون وأعادها على أنفسهم النابهون، فدفعت العلماء للتفكير والبحث عن أجوبة لها. فهناك أشخاص يتمتعون بالاستعداد الكافي للتفكير بشكل صحيح، وهم يقدمون أجوبة مقنعة وواضحة وهادفة، وهم يعرفون بدقة المقصد الحقيقي ويسلكون الطريق المستقيم بكل شوق ورغبة. ولكن هناك أناس أيضا يتخيلون نتيجة لقصور في التفكير ولعوامل نفسية أخرى، يتخيلون أن هذه القافلة لا مبدأ لها ولا انتهاء. هم الماديون الذين يقولون: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إن هذه القافلة لا مبدأ لها ولا انتهاء، وأن هناك سفنا تظهر باستمرار في عرض المحيط فتتقاذفها الأمواج التي لا هدف لها إلى هذه الجهة وتلك الجهة حتى تغرق في أعماق البحر من دون أن تصل إلى ساحل الأمن والإطمئنان. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. أما دار القرار الحياية وأن الآخرة لهي الحيوان، أما دار القرار دار الحياة الحقيقية فهم لا يصرون به. على أي حال فإن هذه الأسئلة شئنا أم أبينا مطروحة أمام الإنسان الواعي، أين المبدأ وإلى أين المنتهى وما هو الطريق المستقيم إلى الغاية، يعني الطريق الذي يربط بين هذا المبدأ وذاك المنتهى. ومن الواضح أن العلوم الطبيعية والرياضية ليس فيها جواب لهذه الأمور، إذن ما هو الحل وعن أي طريق يمكن الحصول على جواب صحيح لهذه الأسئلة؟ هذه الأسئلة كيف نصل إلى جواب حقيقي فيها؟ العلوم الرياضية العلوم الطبيعية لا تستطيع أن تعطي جوابا قانعا، جوابا يقنع الإنسان ويثبت على مثل هذا الجواب. العلوم الشرعية أو الروايات والآيات وإن كانت يقينا تعطي الجواب عن هذه الأسئلة، إلا أنها لا بد أن تتم بالرتبة السابقة، يعني أن الشرع لكي يثبت لا بد من إثبات المبدأ سبحانه وتعالى، لا بد من إثبات أن هذا المبدأ سبحانه وتعالى أرسل رسلا وأنبياء، وعند ذلك يمكن الاستفادة من أقوال الأنبياء. والآن البحث في أين المبدأ أساسا؟ هل يوجد مبدأ أو لا يوجد مبدأ؟ هل يوجد توجد غاية أو لا توجد غاية؟ فإذا لم يثبت المبدأ في الرتبة السابقة لا يمكن الاقتناع بأنه الرسول يقول كذا أو أن الآية القرآنية تقول كذا. لقد عرف طريق الحصول على جواب لهذه الأسئلة في البحوث السابقة، اتضح بأن الطريق للجواب عن مثل هذه الفلسفة يتعهد الجواب عن هذه الفلسفة عن هذه الأمور الفلسفة، فإنها هي القادرة على أن تجيب على مثل هذه الأسئلة. لقد عرف طريق الحصول على جواب لهذه الأسئلة من خلال الدروس الماضية، أي أن كل واحد من هذه الأسئلة الثلاث الأساسية يتعلق بقسم خاص من الفلسفة. فأين المبدأ؟ يتعلق بإثبات المبدأ سبحانه وتعالى أو فن معرفة الربوبية ومعرفة الحق سبحانه وتعالى. وأين المنتهى؟ يرتبط بعلم المعاد. وما هو الطريق الموصل؟ يرتبط بالنبوة والوحي. أي أن كل واحد من هذه الأسئلة الثلاث الأساسية يتعلق بقسم خاص من الفلسفة، ولا بد من دراسته بالأسلوب التعقلي، وكلها تحتاج إلى الميتافيزيقيا والفلسفة الأولى. إذن لا بد أن نبدأ من علم المعرفة وعلم الوجود، ثم نتناول سائر العلوم الفلسفية حتى نظفر بأجوبة صحيحة على هذه الأسئلة وأمثال هذه الأسئلة. فهو الاجتماعي هذه البحوث ما بها شيء، فقط أخي إن شاء الله بسرعة نقراها حتى نصل إلى المطالب المهمة اللي يأتي بعد هذا الدرس. يقول إن الحيرة التي استولت على إنسان العصر لا على إنسان عصر الفضاء لم تقتصر على مسائله الفردية والشخصية. هذه الحيرة، هذا الضياع الذي نجده في إنسان العصر في إنسان عصر الفضاء، هذه الأسئلة أو هذا الضياع لم يختص بأموره الفردية والشخصية، وإنما تناول الجوانب الاجتماعية أيضا في حياته، وإنما امتدت هذه الحيرة لتشمل مسائله الاجتماعية أيضا، وقد تجلى ذلك في مذاهب سياسية اقتصادية متناقضة. ومع أن هذه المذاهب التي صاغتها اليد البشرية قد أدت امتحانها وأثبتت فشلها ونقصها وعدم صلاحيتها. وهذا واضح كما تجدون في مثل هذه الأيام في النظرية الماركسية، تجدون هذا الانقلاب الكبير فيها كما هو واضح للعيان. فإن المجتمعات البشرية الحائرة لم تنفض منها يديها، مع أنها عرفت أن هذه المذاهب الاجتماعية لا يمكن أن توصل الإنسان إلى السعادة العظمى، مع ذلك نجد أنهم يصرون على مثل هذه المذاهب والنظريات. والذين ظلوا بها، يعني صارت تلك النظريات سبب ضلالهم وسبب ضياعهم، والذين ظلوا بها لا يزالون يسيرون في الطريق المنحرف ويبحثون عن أنسجة جديدة من نوع تلك الأقمشة التي نسجوا بها، أو تلك الأقمشة التي هي من نساج أو من تلك المنسوجات التي نسجوا بها تلك النظريات. وكلما ظهر اسم جديد، اسم يظهر هذا الاصطلاح الإنجليزي المقصود لعله مراد أي مذهب جديد، وكلما ظهر مذهب جديد مثلا في أفق الإيديولوجيات اجتذب نحوه مجموعة من الضائعين وأوجد صخبا وضجة، ثم لا يستمر كثيرا حتى يفشل وينهزم ليظهر من جديد باسم آخر وصبغة جديدة فتنخدع به مجموعة أخرى من الناس. كأن هؤلاء الضائعين سيئي الحظ قد أقسموا على ألا يصغوا أبدا إلى نداء الحق، وألا يستمعوا إلى حديث الهداة الإلهيين، وكل همهم أن يشكلوا عليهم، أي على الهداة الإلهيين، وكل همهم أن يشكلوا عليهم، أي على الهداة الإلهيين، لماذا أيديكم، أي أيدي الهداة الإلهيين يعني الأنبياء المرسلين، لماذا أيديكم فارغة من الذهب والفضة وما يقلب الأنظار، وإذا كان ادعاؤكم صحيحا فلماذا لا تكون قصور العالم البيض والعمر تحت تصرفكم؟ أجل إن هؤلاء يحسسون أثر الذين تحدث عنهم القرآن كثيرا ودعا الجميع ليعتبروا بمصيرهم الأسود، ولكن أين الأذن السامعات والواعية؟ ومن باب الدعوة بالحكمة لا بد من القول إن النظام الاجتماعي يجب وضعه على أساس الإحاطة بالتكوين الفطري للإنسان. هذا واضح أن الذي يريد أن يضع نظاما اجتماعيا كاملا للإنسان لا بد أن يكون محيطا بكل أسرار الإنسان، بكل خلقة الإنسان، وبأهم ما يوجد في الإنسان وهو فطرة الإنسان. لا بد أن يكون محيطا بفطرة الإنسان، وأن أي شيء ينسجم مع فطرته وأن أي شيء لا ينسجم مع فطرة الإنسان. إذن الواضع للنظام الاجتماعي لا بد أن يتعرف أولا وبالذات على فطرة الإنسان حتى يستطيع أن يضع النظام الاجتماعي الكامل له. ولا يستطيع أحد أن يتعرف على فطرة الإنسان، على أسرار الإنسان، إلا خالق هذا الإنسان وهو الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا تأتي أهمية الدين وحاجة الإنسان إلى الدين، حيث أن الدين هو فطري في الإنسان. الإنسان لا يستطيع أن يعيش بلا دين في حياته الطبيعية وفي حياته الاجتماعية. فطرق الله التي فطر الناس عليها ذلك الدين القيم، أساسا الدين القيم يعني الدين الحميد، الدين ذلك الدين يعني ذلك الأمر الفطري. الاحتياج إلى الدين أمر فطري في الإنسان، لا أنه أمر عارض على الإنسان يمكن للإنسان أن يستغني عن الدين. فلهذا قال إن النظام الاجتماعي يجب وضعه على أساس الإحاطة بالتكوين الفطري للإنسان وجميع أبعاد الإنسان الوجودية وبالالتفات إلى هدف الخلق. أساساً لماذا خلق الإنسان؟ خلقت هدى من غير هدف، من غير غاية. إذن النظام الاجتماعي الذي نوضع لا بد أن يكون منسجماً مع ذلك الهدف، مع تلك الغاية التي خلق من أجلها الإنسان، وبالالتفات إلى هدف الخلق ومعرفة العوامل التي تعينه في الوصول إلى الهدف النهائي. والحصول على مثل هذه المعادلة يعني أن يوجد الإنسان نظاما اجتماعيا يأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور المعقدة، والحصول على مثل هذه المعادلة المعقدة ليس ميسورا للعقول الإنسانية العادية. وكل ما يتوقع من عقولنا هو معرفة المسائل الأساسية وخصائص هذا النظام التي لا بد من إحكامها مهما أمكن. إذن كل ما يستطيع الإنسان بعقله هو أن يتفهم هذه الأمور، أن يتفهم هذا النظام، أن يتفهم هذه المسائل، هذه الخصائص الأساسية. أما هو يستطيع أن يضع نظاما اجتماعيا كاملا فهذا ليس في مقدور الإنسان، وذلك بمعرفة خالق الإنسان. إذن كل ما نتوقعه من الإنسان أن يتعرف على خالق هذا الإنسان، خالق هذا العالم، وذلك بمعرفة خالق الإنسان والعالم، ومعرفة أن الحياة البشرية ذات هدف، ومعرفة الطريق الذي جعله الخالق الحكيم للسير والحركة فيه، أي في ذلك الطريق نحو الهدف النهائي للإنسان. ثم يصل الدور لتعلق القلب به، أي بذلك الخالق. يعني الإنسان إذا تعرف أولا على الخالق، تعرف على الطريق، تعرف على الهدف، على الغاية، عند ذلك يحصل له شوق، إرادة، ميل قلبي لأن يتعلق بالخالق، لأن يتعلق بهذا الهدف، لأن يتعلق بهذا الطريق. ثم يصل الدور لتعلق القلب به والحرص عليه واتباع الهدى الإلهي وقطع الخطوات باطمئنان لا يشوبه تزلزل وبسرعة لا يتخللها تلكؤ. وأما إذا أعرض أحد عن نعمة العقل الإلهية ولم يتأمل في مبدأ الوجود ومنتهى الوجود، ولم يحل مشكلات الحياة الأساسية، واختار طريقا كما يهوى، أي هوى النفس، وأوجد نظاما كما يتخيل، وأنفق في سبيل ذلك طاقاته وطاقات غيره من الذين أطاعوه، فإن هؤلاء لا بد أن يتحملوا نتائج هذه العبادة للذات والتنكر العاقل واتباع الهوى والتفكير المنحرف والسلوك الضال. وبالتالي فإنهم لا بد أن لا يلوموا أحدا على سوء المصير الخالد الذي ينتظرهم، لهم سوء الدار. أجل إن الظفر بأيديولوجية صحيحة، يعني بفكر صحيح، بنظام اجتماعي صحيح، بنظام تربوي صحيح، اقتصادي صحيح، فلسفي صحيح، سياسي صحيح، كل هذه الأنظمة تعتمد على أساس واحد وهي معرفة التوحيد. الإخوة يتذكرون نحن عندما بدأنا هذا البحث قرأنا تلك الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، قال لهم خلال عرفوا بها، أولها أنهم أحكموا أساس التوحيد. أساسا الإنسان إذا لم يحكم هذا الأساس لم يتعرف حق المعرفة على المبدأ سبحانه وتعالى، في كل مسائله لا يمكن أن يصل إلى نظرة صائبة. أجل إن الظفر بأيديولوجية صحيحة يتوقف على التمتع برؤية كونية صحيحة، أن هذا الكون هل له خالق أو ليس له خالق، وإذا كان له خالق هل له منتهى وغاية وهدف، أو ليس له غاية وهدف وهكذا. وما دامت أسس الرؤية الكونية لم تستحكم، وما دامت مسائلها الأساسية لم تحل بشكل صحيح، وما دامت وساوس الخلاف لم ترتفع، فإنه لا يوجد أمل في الحصول على الإيديولوجية المطلوبة التي تعبد الطريق وتنشط العمل. وما دمنا لا نعرف ما هو موجود، يعني ما دمنا لا نعرف أن الحق سبحانه وتعالى موجود أو ليس بموجود، لنا غاية أو ليست لنا غاية، لا نستطيع أن نتعرف ماذا ينبغي علينا أن نفعل. لأن الإنسان إذا عرف أن له خالق فينبغي عليه أن يفعل كذا، أما إذا لم يكن له خالق فحياته سدى، يعبد الذات، يفعل كما يشتهي وكما يهوى. وما دمنا لا نعرف ما هو موجود، فإننا لا نستطيع أن نعرف ما لا بد أن يوجد وما لا بد من إيجاده. والمسائل الأساسية للرؤية الكونية تتضمنها الأسئلة الثلاثة الماضية التي يبحث الضمير الحي والفطرة الواعية للإنسان عن أجوبة يقينية ومقنعة لها عين تلك الأسئلة، وليس اعتباطا ولا عبثا أن يطلق عليها على تلك المسائل علماء الإسلام اسم أصول الدين. فمعرفة الله تقع جوابا للسؤال الأول أين المبدأ، ومعرفة المعاد تقع جوابا للسؤال الثاني إلى أين المنتهى، ومعرفة الوحي والنبوة تقع جوابا للسؤال الثالث وهو ما هو الطريق المستقيم إلى الغاية، هذا فيما يرتبط بالوحي، ومن هو الدال على ذلك الطريق، هذا يرتبط بالنبي. وأنتم تعلمون أن الإمامة أيضا امتداد للنبوة، يعني لا يشكل عليه أنه لماذا ذكرت أن أصول الدين ثلاثة، لا مقصوده أنه الإمامة أيضا موجودة وهي من امتدادات النبوة، وكذلك العادل أيضا هو من امتدادات التوحيد. ومن الواضح أن الحل الصحيح واليقيني لهذه جميعا يتوقف على التفكير العقلي والنشاط الفلسفي، يعني نحن قبل أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى موجود فلا يمكن التمسك بأقوال النبي، لا يمكن التمسك بالآيات القرآنية. نعم إذا ثبت أن هناك مبدأ وأن هذا المبدأ هو واجب الوجود سبحانه وتعالى، وثبت لنا أن له أنبياء ومرسلين، عند ذلك نبحث من هو المرسل، من هو النبي، وماذا جاء به عن الحق سبحانه وتعالى. فبهذا ندرك عن طريق آخر أهمية المسائل الفلسفية وضرورتها، ومن ضمنها علم المعرفة وعلم الوجود. إذن إلى هنا يتضح بأننا نحن أيضا نحتاج إلى الفلسفة للإجابة عن مثل هذه الأسئلة. سر الإنسانية، إلى هنا اتضح بأنه نحن نحتاج إلى الفلسفة في تلك الأمور. أخوة تذكرون أنه في البحوث السابقة قلنا لماذا نحتاج إلى الفلسفة، وإلى هذا البحث الذي انتهى تبين أيضا نحن نحتاج إلى الفلسفة للجواب عن مثل هذه الأسئلة. هل يوجد هناك طريق آخر لإثبات الاحتياج أيضا إلى الفلسفة؟ يقول نعم، وهناك طريق ثالث للتعرف على أهمية الفلسفة وضرورتها، ويتميز هذا الطريق بأنه يستثير الهمم الرفيعة، أي أن الفلسفة تستثير الهمم الرفيعة، وهو أن إنسانية الإنسان الحقيقية رهينة بنتائج الفلسفة وبيان ذلك. تحوظ سرر ما بهذا المطلب مهم، الآن فقط نقرأها إن شاء الله إلى أن يأتي المطلب المهم. إن جميع الحيوانات تتميز بلي أكو مطلب شيء بلي أكو سرعة يعني أنا أشوف أنه مطالب ما كفر شيء مهم، إذا فرد مطلب واضح نقف عند قليلة فقلوه إن شاء الله هذا إلى بكرة بلي. فالأخ يقول هالشكل لا أقول أنه يعني جنسي هم شيء طبيعي أن جميع الحيوانات تتميز بميزة خاصة وهي أنها تؤدي أفعالها بشعور وإرادة ناشئتين من الغرائز. الحيوانات عندما تفعل أفاعيلها أيضا تكون عن إرادة واختيار ولكنه ناشئ من غرائز فطرية موجودة في هذه الحيوانات. وكل موجود لا يتمتع بأي لون من ألوان الشعور والإدراك فإنه خارج من مجموعة الحيوانات كالجمادات التراب والحجر والحصى ونحو ذلك. ويوجد نوع ممتاز من بين الحيوانات بحيث لا ينحصر إدراكه في مجال الإدراك الحسي كما في باقي الحيوانات الأخرى، ولا تكون إرادته تابعة لغرائزه الطبيعية، وإنما هو بإضافة ذلك يوجد عنده شيء وراء هذه الأمور، وإنما هو يتمتع بقوة إدراك أخرى تسمى العاقل، والتي بها يتميز الإنسان عن باقي الحيوانات، أو ما يسمى بقوة النطق. إذا قلنا أن المراد من الناطق يعني إدراك الأمور الكلية، أما إذا قلنا أن المراد من الناطق، وكذلك إذا قلنا أن المراد من الناطق يعني القدرة على النطق، القدرة على التكلم، فإنما هو يتمتع بقوة إدراك أخرى تسمى العاقل. وعلى ضوء إرشادها، يعني إرشاد تلك القوة التي هي العاقل، وعلى ضوء إرشادها تتشكل إرادة هذا الحيوان هذا الموجود. وبعبارة أخرى فإن الإنسان يتميز بلون رؤيته، هل بلون يعني بخصوصية، مراد لون يعني الألوان، بلون يعني يتميز بخصوصية رؤيته وكيفية رغباته. يعني من مميزات الإنسان أن رؤيته تختلف عن رؤى باقي الحيوانات، رغباته ليست ناشئة من غرائزها الطبيعية، وإنما هناك شيء آخر وراء الغرائز الطبيعية وهو العاقل الذي يرشد هذه الإرادة وهذه الرغبة. فإن الإنسان يتميز بلون رؤيته يعني بخصوصية رؤيته وكيفية رغباته. فإذا اقتصر فرد على الإدراكات الحسية، يعني أنه فقط يحاول أن يلبي رغبات الفردية التي منشأها الغرائز الطبيعية، فهذا وإن كان ظاهره إنسان إلا أنه واقعه حيوان لا يختلف عن ذلك. من كان همه بطنه فقيمته ما يخرج منها ثنائيه، ومضمون كلمات أمير المؤمنين صلوات الله عليه. إذا لم يكن للإنسان إلا هم الآكل والشرب واللباس ونحو ذلك فهو لا يختلف عن أي حيوان آخر. فإذا اقتصر فرد على الإدراكات الحسية ولم يستخدم بشكل صحيح قوته العقلية، وكانت الغرائز الحيوانية هي الدوافع لحركاته وسكناته، فإنه لن يكون حينئذ أكثر من حيوان وإن كان مظهر إنسان. وبتعبير القرآن الكريم فإنه أضل من الأنعام. إذن متى يتميز الإنسان عن باقي الحيوانات؟ يتميز إذا كان له الجانب التعقلي، والجانب التعقلي من يؤمنه؟ يؤمنه البحث الفلسفي لا البحوث التجريبية أو الطبيعية. إذن الإنسان الحقيقي هو الذي يستخدم عقله في أهم المسائل المصيرية، وعلى ضوئها يتعرف على الطريق العام لكيفية الحياة، ثم يخطو فيه بكل جد وثقة. وقد علم من أحاديثنا الماضية أن أهم المسائل المطروحة أمام أي إنسان واعٍ ولها تأثير فعال في المصير الفردي والاجتماعي للبشر، إنما هي المسائل الرئيسية الرؤية الكونية التي يتوقف حلها النهائي على النشاط الفلسفي. والحاصل أنه من دون الاستفادة من نتائج الفلسفة لا يتيسر للإنسان تحقيق سعادته الفردية ولا سعادته الاجتماعية، ويتعذر عليه الوصول إلى ثمره الحقيقي. تبقى عدة شبهات إن شاء الله ننتهي منها غد، وندخل في البحث اللاحق. الحمد لله رب العالمين.